مأجور يا زهرة ومأجور يا حيدر علي. مأجور بالمصاب يا شيعة الهادي النبي. مأجورة يا زهرة ومأجور يا حيدر علي. مأجورة بالمصاب يا شيعة الهادي النبي. خد خيالك يا المحيي في أربعين ناظري بعينك تري ذيك الضعينة حاملة قصة حزينة. خذ خيالك يا المحب في أربعين ناظري بعينك تري ذيك الضعينة حاملة هموم وأسى قصة حزينة. جينا من دار بالسبي انهض ولينا يا حسين عاينا غربتي عيالك صعب لون وصف. يا حسين ناظري لزينب والدمع ينصاب والمتين ينزف. جنها زينب جت له هذي تربة تقبله آني كلها محملة من مآسي العائلة. جنها زينب جت له هذي تربة تقبله آني كلها محملة من مآسي العائلة من مآسي العائلة. خويا قوم انظر إلى آية الدلالي جيتك بقلبي حزن طول الليالي. حالي ميت بالألم ويلي على حالي. دمعي ظل يتهاممي شافوا خيالي. خويا قوم انظر إلى آية الدلالي جيتك بقلبي حزن طول الليالي. حالي ميت بالألم ويلي على حالي. دمعي ظل يتهاممي شافوا خيالي. يا حسين غروب تجربتي صعبة عايشة الغربة من بعد عينك يا حسين انهضي انظرني بالله عايمني خويا لن وين جنها قامت للنهار تعاتبي هناك القمر كافلي ونور البصر مني مكسور الظهر جنها قامت للنهار تعاتبي هناك القمر كافلي ونور البصر مني مكسور الظهر كافلي ونور البصر مني مكسور مصابي العقيلة رزايا ثقيلة شريط الذكرى ظلت كربلة وحزينها وفي آية زوايا مصابي العقيلة رزايا ثقيلة شريط الذكرى ظلت كربلة وحزينها في أي زاوية ما تنسى أي محنها في عيني المصايب تلاقي الحبايب تحت تربة وسف خلوها بالمآسي وحيدة وبس ركب بالحسرة ظلي قاسي تنوح الحرة بالمحن على الغوالي أني خدكم أني الذي انذبح وصالي تنوح الحرة بالمحن على الغوالي أني خدكم أني الذي انذبح وصالي تنادي يا ابن أمي أني العايش بهمي تنادي يا ابن أمي أني العايش بهمي ونزف صابري من رسمي جرى دمعي ويدمي جرى دمعي ويدمي جرى دمعي ويدمي